الله فلا مضل له من يضل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لا زلنا مع أحاديث البيوع. كنا في الأسبوع الماضي قد تكلمنا عن مجموعة من الأحاديث التي فيها النهي عن بيع الثمر أو الثمار قبل بدو صلاحها، وبينا ما ينتج عن ذلك، وضمنها أحاديث أخرى في النهي عن بيع ما لا يجوز بيعه والنهي عن أكل أموال الناس عن طريق البيع غير الصحيح، البيع الفاسد. واليوم إن شاء الله تعالى سنقف على أحاديث أخرى هي في البيع أيضا عن بعض الأمور، وخاصة ما يتعلق بزروع أو بالثمار عموما، هي التي سبقت تقريبا، لكنها مطروحة بألفاظ اصطلاحية لا بد من تحديدها، تحديد المصطلحات الفقهية، وهذه المصطلحات هي مصرح بها في بعض الأحاديث، وهي المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة. ثم المخابرة والمجابنة، كلمات كلها شرعية، كلها واردة في النصوص الشرعية في الصحيحين وغيرهما، فإذا لم يحدد مفهومها، لم تحدد اصطلاحاتها، لا يمكن فهم المراد منها لصعوبتها. ولذا جاء في الحديث الصحيح في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم أيضا كما قال البخاري في كتاب البيوع باب المخابرة، حدثنا إسحاق بن وهب، حدثنا عمر بن يونس بن القاسم اليماني الحنفي، أي من قبيلة أبي حنيفة، عن عبد الله عن أنس في رواية أخرى بسند آخر عند مسلم ينتهي أيضا إلى أنس رضي الله عنه. هذا الحديث في هذه المصطلحات خمس كلمات، ما فيهش المخابرة، إنما فيه الألفاظ الأخرى. قال نهى رسول الله، أي أنس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخابرة والملامسة والمنابذة والمجابنة، خمس كلمات نهى، أي الرسول عليه الصلاة والسلام، عن المحاقلة والمخابرة والملامسة، تملس الشيء من اللمس. والمنابذة تنزل بالشيء تطرحه ترمي به، المنابذة والمجابنة عند مسلم ثلاث كلمات: المحاضرة والمجابنة والمحاقرة. هذه الكلمة كلها تأتي إن شاء الله حينما نصل إليها، إنما قدمتها لأن بعض الألفاظ ستأتي وتقدمت في الأسبوع الماضي، ومنها المجابنة، بل هو الحديث الأول في الأسبوع الماضي. قال الإمام البخاري في كتاب البيوع في باب المجابنة: حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب الزهري قال: أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الثمر بالتمر، لا تبيع الثمر قبل بدو صلاته، ولا تبيع الثمر بالتمر. الحديث الأول في الأسبوع الماضي: لا تبيع الثمر قبل بدو صلاته أو حتى أن يبدو صلاته. وحتى هنا إلى الغاية، حتى أن يبدو صلاحه، لأن حتى ولو لم تذكر بعدها حتى قد تكون هي ناقضة بنفسها بأن بعدها أو هي نفسها تكون حتى حفى جر يفتى وحفى نصب لمضارع أتى وحفى عقل وحفى ثم حفى الابتداء، هذه أربعة مقيدة: حتى مطلع وحتى يحكمون نتجاء كلهم حتى العام. تكون حتى هنا يصح أن تكون هي ناقضة وأن تكون أن بعدها، حتى أن يبدو صلاحها فتسبق بمصدر مؤول حتى بدو صلاحها. هذا تقدم في الأسبوع الماضي. والعنوان أي الباب عند البخاري باب بيع المجابنة وشرحها، وهي بيع الثمر بالتمر، وبيع الشرب بالزبيب، وبيع العرايا. شرح الباب. ولهذا يقال كما هو معروف عند الأئمة وعند المحدثين أجمعين والفقهاء أن فقه البخاري رحمة الله عليه في تراجيم، تراجيم هي الأبواب، باب كذا باب كذا باب، أحيانا يأتي بحديث أحيانا يأتي بحديث غير صحيح لكن له ليس على شرطه عبارة من الحديث، وقد يكون الحديث مختصرا فيأتي به كاملا، وأحيانا يأخذ عبارة من الحديث الذي هو على شرطه في الصحيح. على هذا اذكر المجابنة لأن المجابنة ورد في الرواية. أيضا في نفس الباب عنده عند البخاري باب المجابنة قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المجابنة. قال: المجابنة بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا. الكرم هي الدلية ديال العنب، والمراد بالكرم العنب، العنب العنب حضار يعني، بالزبيب. واش العنب هو الزبيب؟ وكنا قلنا فيما سبق لما تكلمنا عن المجابنة وقلنا بيع الثمار على رؤوس الأشجار بالتمر، وقلنا هذا الثمار أو التمر شريحت بالرطب، وقلنا إذا باقي العقلين الرطب في حال اضطراره ما هو التمر خلال المسحار يمشي اللون وهكذا، لأنه بد في شوية من الحكام، وبحال الطلبة خصم المنين يمشي ورجعوا أحاديث سواء عند الصحيحين أو غيرهما. إذا كان الخلاف قد يكون في بعض الألفاظ أو في بعض رجال السند، وكل الألفاظ تقريبا قريبا بعضها، لأن أكثر الأحاديث هي مروية بالمعنى، والمعنى مش ضروري يكون فيه نفس الألفاظ. إنما كما قلنا لا يجوز رواية هذه المعنى لمن لا يفهم معاني الألفاظ، حتى لا يغير الأمر إلى النهي أو النهي إلى الأمر، وحتى لا يغير الألفاظ من التحريم إلى التحليل أو من التحليل إلى التحريم. فلا يجوز لمن لا يضبط الألفاظ ولا يفهم معانيها أن يرويها بالمعنى، بل عليه أن يحفظ الحديث بلفظه كما هو، وإلا لا يسمع منه إلا فيما قد يقع فيه الإنسان خطأ، وكلنا نخطئ، يقع الإنسان بالخطأ، والخطأ هذا هو العمد. طيب، نأتي إلى الحديث الأول الذي كان في الأسبوع الماضي اللي فيه المزابنة كما سمعتم. كنا قد ذكرنا حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه، وهو بعد ما ذكر البخاري الحديث الأول أتبعه بحديث زيد بن ثابت. لما؟ لأنها فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص بعد ذلك، أي بعد النهي عن بيع الثمار بالتمر أو قبل بدو صلاحه، قال رخص بعد ذلك في بيع العرايا. والعرايا جمع عارية، وقلنا معنى العرايا حالة خاصة في بيع العرايا بالرطب أو بالتمر ولم يرخص في غيره، أي ما رخص في شيء من هذه الأمور اللي مازالنا نضجاش، مازالنا نطيباش، مازالنا وضحاش. ولهذا قال مازال مظهر بدو الصلاح، أي مازال مظهرش الصلاح ديالها باش نعطوها صالحة ولا ما صالحاش. وهذا ولهذا كان جاء حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن بيع الثمار حتى تجهو، فقيل ما تجهو؟ قال تحمار أو تصفر. عقلنا عليها ولا لا؟ أيوة. فلا بد معناه هالشي كله في نهي الثمار في الأشجار قبل أن يظهر صلاحها، قبل ما نشوفها وباش يظهر صلاحها، مش كونها راه خلقة كاملة، لا قربت أصابها الانتفاع، أي بدات تكبر وتقرب. إذا كلم ديالها في حال يعني قلبها لما كطيب أصفار قربت من سوريا، وإذا كان حمار قربت منها أشمر حل عيش، وإذا كان بياض على العلم نفسه أيضا قرب منه، ما يكون شيء باقي مر لا تستطيع أن تنضغط. ولهذا في رواية أخرى حتى يؤكل منه، معناه تبتون قولوا حتى يقيم أي شوف ذاك يعرف الشيء، لكن ما تديرها عند الخضارة بتاعتهم برا كل واحد يخف عجبوا الحريق بالغرض ما عجبوا ما يخلوا يغسروها، لا ما يكون فيها. نعم، الحديث الثاني اللي شفنا بعد هذا بعد الحديثين ما عنده في الوقوف الماضي، الحديث الثالث هو النهي عن بيع المزابنة. المزابنة على وزن المفاعلة، والمزابنة هو بيع الثمار على رؤوس الأشجار بالتمر شيئا، وبيع أيضا كل ما من شأنه أن يكون حال الشلد الثمار حال الرطب بما هو من جنسه كيلا، النهي عنه. ولهذا جاء في الحديث، يأتي في حديث آخر هو حديث أيضا ابن عمر، إن كثير من الروايات في البيوع ابن عمر وابن عباس وابن عمر أكثر، وخاصة في الباب السابق وفي هذا الباب هذا من البخاري. في البخاري أيضا بيع الزرع، الزرع يكون باقي في السنبولة بالحب أو بالبر. ولما نقول الحب يعني اللي هو يابس شعيرا قمحا، ما يعبر عنه بالفارينة مثلا، بل معناه يابس غير فدود دهن للطاحونة، بينما الآخر باقي في السنبول وما زال ما تنفلش معافنا، وكيفاش غادي يخرج؟ واش يوصل ولا ما يوصلش؟ وش حال ديال الناس حتى تيقولوا ويفرحوا ويشروا على خير، ويقولوا ودي جات واحد الزيحة أو جات واحد العجاجة أو جات واحد المنجلة إلى آخره، وصبح ذا الشيء كأنه لم يكن. الشيء هواك. وسبحان الله الذي لما يتحدث على هذه الأمور لم تكن الفلاحة في ذلك الوقت كما هي اليوم، ولكنهم كأنهم يتحدث اليوم، لأنه كما قلنا هو يتحدث بالوحي، والوحي من عند الذي يعلم الأمور قبل أن تقع وعند وقوعها وبعد وقوعها، يعلم كل شيء ويعلم ما سيكون. ومن ثم لا يمكن أن يعارض الوحي بالفكر المهزوز اللي فيه زيادة والنقص، فكر الإنسان كان من كان، لا يمكن. لكن بالحديث لا، الحديث صحيح لا يعارض القرآن، الحديث الصحيح والحسن الحديث المقبول لا يعارض أبدا، لا يمكن أن يعارض الحديث الصحيح نصا قرآنيا، إلا عند نظر لما عرفش كيف يجمع بين النصين، لأن اللي تيكون يفهم من النص نظر من التعارض فيرجعنا العالم، يرجع العدة لتطبيق عدة قواعد باش يعمل بالنصين معا باش ما يلغيش واحد منهم، عدة قواعد لا بد منها. هذه القواعد قد تمكنه من الاستدلال بالنصين معا، انما اذا لم يكن هناك نص لا يرجع الى النص الا اذا تعذر الجمع بين النصين. ومن ثم ينظر الإطلاق وينظر العموم وينظر الخصوص وينظر للتقييد وينظر للتاريخ وينظر للإجماع وينظر لصحة النص، يعني عدة أمور قواعد تتطبق باش يمكن أن يعمل بالنصين معا لا يلغي لا هذا ولا ذا. فإذا تعذر ينتقل من قاعدة إلى قاعدة، تعذرت القاعدة الأولى ينتقل إلى الثانية، تعذرت الثانية حسب دلالة النص، مضمون النص، عبارات النص. ولهذا ممكن يصرف النص من النهي إلى الكراهة، ومن الوجوب إلى الندب، ممكن. وممكن يقيد إطلاق النص، نص مطلق ونص مقيد، يقيد المطلق بالنص المقيد له، وممكن يخصص النص نص خاص ونص عام، يخصص العام بالنص، هكذا ماشي كل حينما يظهر نوع من التعارض بين النصين. وكما قلنا لا يمكن ان يكون نص حديثي صحيح او حسن بمعنى نص حديثي المقبول يعارض النص القراني او يعارض نص حديثيا اخر. طيب قلت حديث آخر يزيد المسألة بيانا فيما يتعلق بالمجابنة، وهو في صحيح البخاري في كتاب البيوع، قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المجابنة، وهي أن يبيع البائع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، إن كان نخلا بثمر شيلا بشيء، ولكن تجد الاستجرام أي شيء ما غاد الشيء يعطيه ذكر الله. وإن كان كرما دليا يلعنب، يعني المراد بكرم هنا يلعنب. وإن كان كرما أن يبيعه بجديد كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام، ونهى عن كل ذلك. اسم الحديث ونهى عن كل ذلك واللي تقدمت هذه المسائل، إن كان نحلا إن كان كرما إن كان ضاع، فاجمعهم هنا ثلاثة. هذه الأمور كلها تمحونا وحرافنا في المدينة وما احناش فلاحة وما احنا في الآخرة، لكن عندها كين الناس فلاحة، فعن واحد كيشون عن الناس فلاحة، وكين الناس اللي تجار في المدينة وكيدي عشرو في الخضار وفواكه برا. هذا شيء معروف، ما يقول الإنسان مثلا نواكب واشنا تنفلحو، إلا ما تفلح انت كيف لحقوك خلاص، وكين الناس تجري فلاحة. وثانيا هذا من صميم الدين، احنا نعرفه لا بدك تعرف تفهم، اما كونه يتعامل باخلاف موجود معروف. الشمس لما تمشي مثلا السبتري الخضار شو تجيبها؟ فواكه شو تجيبها؟ تشرب راع منين تجي؟ وهكذا كاين شي حاجات تحط مع الشمع مع المطار. فلا بد من معرفه هذه الامور كلها، وهذه من عظمه هذا الدين. ما خلاش حاجه الدين للناس ايوا لا اله الا الله اللي بغى شي حاجه يديرها بمعنى ما معروفش حكمها ابدا، ما كايناش. نعم كاين مستجدات جديده ما كانت، وخاصه في الميادين الصناعيه والتجاريه توسع الناس في هذه الميادين، لكن لا بد وان يوجد لها حكم شرعي. ان لم يكن بالنص الصريح فبالقياس، وقبل القياس كاين الاجماع، تكون هناك قضايا مماثله اجمع عليها ما كانت القياس، ما كانت بالاجتهاد، غير انه لا يجوز الانسان يتوصل للنفس بالاجتهاد وينسب الحكم لله، ينسب لنفسه قد يخطئ، فلا ينسب الخطا للشرع. فاذا توصل الى الحكم عن طريق الاجتهاد ما يقول هذا هو حكم الله كما جاء في صحيح مسلم حديث ابي موسى، انما يقول هذا ما توصلت اليه، اي هذا من اجتهادي، قد اكون وافقت فيه الصواب وقد اكون لم اوافق فيه الصواب، وهو ماجور، وافق الصواب له اجران، اخطا وما وافق الصواب له اجر الاجتهاد، لكن هذا خاص بالقادر عليه، مش كل واحد يبدا يلون ويقلب النصوص ويزيدوا ينقص وما يعرفش وحده وبالاخر يقول لك سهل، هذا آثم لانه ليس ممكنا من الاجتهاد، ما عنده ادوات الاجتهاد، ما جاد على الاجتهاد، ما بيرون، ما تعرفش يقول لك ما استطعت، لا لا، بس ما تنسب الحكم لا ليك ولا للناس ولا للشرع. الاجتهاد المعتبر والمقبول هو اجتهاد اهل الاجتهاد، اي القادرين على الاجتهاد. لا هم مثلا ادوات لغويه، ادوات صرفيه، يفهمون الاساليب البلاغيه سواء كانت في النص القراني او كانت في النص الحديثي، لهم درايه ببعض علوم الحديث، لهم درايه بقواعد التفسير، لهم درايه بالقواعد الفقهيه، يفهمون معنى القياس بانواعه، ويفهمون معنى الاجماع بنوعيه، الاجماع الصريح والاجماع السكوتي، وهكذا، بمعنى له قواعد الاصول ايضا يستطيع توظيفها، وهكذا، الامر مو سهل، وخاصه ما يتعلق بالاجتهاد في القضايا من اجل ايجاد حكم شرعي. من اجل ايجاد الحكم الشرعي. فهذه الامور هي خاصه بالعلماء. او بطلبه العلم الجادين المجتهدين اللي حصلت لهم ملكه الفهم. كان اللي باقي في طريق البدايه؟ لا. اللي حصلت له مازال ما وصلش للمستوى المطلوب، ولكن الحمد لله في الطريق ووصلت له، يعني بدا يفهم كثير من الامور وبدا يحاول يطبق، والا في المستوى المطلوب فالعلم ما كيجيش ب 24 ساعه. الحياه ديال الانسان كلها حياه طلب علم لمن شاء ان يتعلم. وكلنا نتعلم، والعلم المطلق لله عز وجل. طيب هذه الاحاديث كلها هي في موضوع واحد، ثلاثه ابواب، الابواب المترجم بها لهذه الاحاديث كلها. موضوع واحد هي لا تخرج عن المجابنه والمحاقله والملامسه والمنابذه والمخابره، لا تخرج عن هذه الامور كلها. غير هذه الكلمه، كل كلمه تضم الى ما يناسبها من مضمون الحديث. كل كلمه ما اخذت غير الكاف، لا، ما يناسبها من مضمون الحديث. فالمجابنه كما قلت سابقا وكما شرحت في احاديث عده، ومنها الحديث الاخير لجل ثلاثه ما يتعلق بالنخل اي بالتمر، وما يتعلق بالكرمي، وما يتعلق بالزرع، كل وحده عند المقابل ديالها واش يمكن على يمكن. اعود الى الحديث الاول، حديث عبد الله بن عمر، وان كانت نجد الاحاديث كلها هنا، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في المجابنه. الناس اللي معروف الان كما تكلمت في الاسبوع الماضي، حينما يريد شراء الخضر او الفواكه قد يشتري الخضر وهي لا زالت بعيدة، ما هناك الا كونها بانت، مثلا كالبصالي، مثلا كالجزاري كزو، كاللبسي، كالبطاطس، ما جات طماطم ماشي تحت الارض، طماطم مطيشة هذه زينة، لكنها اخرى كلها تحت الارض، شريط تحت الارض، ممكن تاخذ نماذج تشوف من هنا من هنا من هنا، تشوف فين وصلت، يعني في الانتفاخ ديالها، في القرب ديالها، وفي الجودة ديالها، فين وصلت. ممكن تعطيك النظرة تقريبا من هذه الجهة من هذه الجهة من هذه الجهة من الوسط إلى آخره، ممكن ممكن هذه في الأمور اللي هي طبعا تحت الأرض. أما الأمور اللي بينا راها بينا، غير بعينات تشوفها واش قربت أم لا. فهنا في هذه الحال بالفواكه، الفواكه معروفة كلها الفوق بمعنى كلها على وجه الأرض وليست تحت الأرض وكذا. هذه الأمور أنا أنصح البائع والمشتري معا ما يدخلوش في المعركة ديال بيع الشراء ويكونوا إخوة وأصدقاء، وهذا بيع الشراء في الأمور اللي هي مازال ما وصلت لوقتها، غتختار الصداقة والمحبة والأخوة والتعامل فيما بينهم. وأنا أعرف بعض النماذج من هذا اللي أدى بهم هذا إلى ما أقول. ولهذا أنا أنصح أنهم ما يكونش فيهم الشراح هما أكثر من لازم، وهذا الشراح يؤدي إلى أن يدخل في بيع أصله فاسد شرح، بيع فاسد، بيع فاسد هو البيع، بيع لا ينعقد. هناك من يقول ينعقد ولكن ينظر إلى الآثار، وهناك من يقول لا ينعقد أصلا باعتبار أن الفاسد عند بعض المذاهب المذهب الحنفي ما هو الباطل، يميزون يفرقون بين البيع الباطل وبين البيع الفاسد. فلهذا عند منع من التساهل والتيشير في البيع الفاسد دون البيع الباطل. والمذاهب الأخرى تقريبا تسوي بينهما، بيع الفاسد هو البيع الباطل. ولهذا يعممون ويقولون أكثرهم يقول كل بيع فاسد هو بيع باطل، هذا لا يجوز. إنما الخلاف في حالة ما إذا كان الناس لا يعلمون أنه بيع فاسد، توقعوا في البيع ظانين أن لا شيء عليه، هذا بيع خلاف. يصحح البيع أو لا يصحح البيع، لا سيما إذا كان البائع والمشتري كلاهما عاقلين بالغين ما في إكره لا هذا ولا هذا، ما أكره هذا هذا ولا أكره هذا هذا، وكيف راضي بينهما، لكنهما لم يعلما النوع الذي وقع فيه من البيعين هو فاسد. طيب هذا النوع من البيع في حالة ما إذا وقع بين الناس باع خضر فواكه سلعة زرع تمر مثلا ما زال بعيد، هو اللي يطبع عليه الحديث السابق اللي شفناه الأسبوع الماضي في حديث أنس نفسه عند البخاري أيضا وعند مسلم بما تستحل مال آخر. إذا بعت له واحد الحاجة بعيدة أو قربت وما اتفقتوش على زمان القطع الجيد وأصابه أصاب الخضر أو الفواكه ما أصابها، فبما يعني تستحل مال آخر تأخذ مال آخر. احنا تنقول الأمور تكون مضبوطة بس ما يوصلش الإنسان لهذا التفاهم ويشعر بش يسويه، ولا سيما سيكون العقد يضم فلسك حمليناه، هذا أمر يعني يؤدي بالنهاية صعوب بس يصعوب بس لاقي بين كل واحد ينفض وكل واحد يشوف وكل واحد عنده آمال ومعلق آمال إلى آخرين، لكن بجزئهم يكونوا غلطين لأنهم بجزئهم اتفقوا على بيع في واحد الزمن لما زال ما يصح في واحد الوقت بالنسبة للمبيع يعني للبضاعة المبيعة ما زال ما وصلش الوقت ديال البيع ديالها باش يجوز بيعها شرعا. فهذا هو الذي ينبغي أن يحذر لا بد منه. هذا العموم ديال الحديث الأول حديث ابن عمر، ننتقل إلى الحديث اللي فيه ثلاثة ديال الأمور اللي ذكرته آخر، بعد ذلك أرجع إلى حديث الخمسة ديال الألفاظ اللي قلت مصطلحات لا بد من بيانها. هذا الحديث يبين فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن البائع يبيع ثمر حائطه، والحائط يقال الجنان ديال المحل ديال الثمار الجنان كله ما نعبر عنه نحن بالحديقة، والحائط لا يقال إلا إذا كان داير به الحائط فعلا، بمعنى الجنان كله مصور داير به صور يسمى حائط، أي داخله كما هو محلي ما هو محروس، يمكن يكون كرم يمكن يكون تمر يمكن يكون كين يمكن يكون المهم على هذا معروف. والناس اللي ما بقوا يديروا الحيوط إنما كيعملوا سج اللي هو معروف الجنانات كلها يمكن يكون مثلا أي بضاعة من هذه البضاعات بمعنى أي فاكهة أو أي خضرة أو كذا، وخاصة إذا كانت في البادية وخافوا من المواشي اللي تكون رعية وكذا إلى آخره، فيقع ما يقع هذا يحيطونها بسياج سلكي أو حديدي قد يكون متينا يحصن به حقله أو حديقته أو بيعته إلى آخره. قال هذا يبيع ثمرة، وهذه الثمرة لما كانت تسلم على الثمار أو لما كانت تسلم على النخل المراد به نعم لا يبقى المراد به الرطة، ثمار المراد به الرطة، وإلا لو كان نضج انتهى الأمر ما غادي نسميوها إلا بسميتو الحقيقية اللي هي التمر، والتمر كما تعلمون أنواع مش تمر واحد أنواع، وهذه الأنواع يعرفوها الناس الفلاحة اللي عندهم مثلا هذه العرفات أو عندهم هذه الحقول يعني تعرفوا كل نوع بسميته خاص، وغير يقول لك مثل النوع اللي بغيتي راح عندي ثلاثة أو خمسة أو ستة أو ثمانية ديال الأنواع كل واحد يعرف ثمنه وهذه ترجع للخبرة. يكون إنسان عنده دراية حال تجد لك البضائع جميع أنواع البضائع، البضائع عنده فيها خبرة وعارف جميع الأنواع وعارف الجيد منها والرديء منها. كذلك التمور أصحابها عارفين الجيد وعارفين الرديء وعارفين الدود اللي يكون فيه الدود وعارفين المين وعارفين السبب ديال الدود من جا. علاش؟ عارفين يكون التمر المنظر ديالو جيد، ولكن لما تفتح التمرة كتلقاها فيها الدود اللي هو من طبيعتها طبيعتها. فهذه الأمور كلها ماشي سهلة، ولا سيما الناس اللي كتبيع بالأطنان راه كاين فلوس صحيحة ماشي سهلة. ولهذا ما خصش أي مشتري يتباع بلوس غير هكاك، والبائع ياخذ بلوس الناس غير هكاك. فلا بد داك حارس على رزقه وداك حارس على رزقه. اذا خصهم يجيو بالوسط، كاين زمان معين اللي خصو يكون واجب على البائع يعرفو، واجب على المشتري يعرفو، المبتاع اللي هو عبارة عن المبتاع والمشتري يعرفو. علاش؟ باش هو ما يتغشمش والاخر ما يتغشمش، هذا ما يتغشمش. احيانا كيغيب الدين بينهما وتيكون واحد النوع ديال المحاولة ديال القط مع القط منين غيشدو. إذا غاب الدين كيبقى الشطارة والحيان. ايوا اللي عنده خبرة أكثر من الآخر يمكن تقولوا دور به خلاص ويوقعوا بالمصيدة. حنا بالنسبة للمسلمين ما خصوش يكون عندهم هذه الغاية، وما عندناش شي مصيدة، لأنك ما كانت الحيان لا تجيز لي أن آكل مالك، ولا تجيز لك أن تأكل مالي. صاحب الصنعة وصاحب المال لا بد يكون كل واحد هذا بغي يربح وهذا بغي يربح، ما فيش. والحياة لا بد منهما معا، أي لا بد من الفلاح ولا بد من الكساب ولا بد من التاجر ولا بد من الزبون، لا بد من المشتري، لا بد من المستهلك. ولو يكون يبيع بالجملة ويشري بالجملة فهو لم يديها للمستهلكين، فهو مستهلك ومروج للمستهلكين، يشري ويأكل ويشري ويبيع. وكل واحد منهم إن شاء الله ما دام يقصد الخير وما دام ما في نيته أنه يأكل أموال الناس بالباطل وهو معذور، معذور على جلب السلع من حتى من الخارج، جلب السلع من بلاد أخرى مثلا، أو داخل الوطن الواحد من جهات متعددة من الشمال ومن الجنوب ومن الشرق ومن الغرب في المكان السلعة، فهذا التاجر اللي هو يقوم بهذا الدور راه ماشي سهل، وخا هو يتجرف ولكن ينفع الناس، فهو معذور أيضا ما دام الحمد لله يقصد الحلال، ويقصد أيضا أن يقرب السلع من الناس، ويقصد أيضا أن تكون كلما كثرت تكون شوية أثمنها ناقصة، وكلما قلت تكون أثمنها مرتفعة. فإذا كان هذه هي الغاية ديالو ويتحرك بها في الإطار فهو معذور. بس ما نقولوش أحس وكيف أجرته إذا، لا لا معذور إن شاء الله. وسبحان الله في الإسلام ما دام القصد جميل وما دام النية طيبة وما دام الإنسان يراعي شرع الله في البيع وفي الشراء في جلب السلع في توزيعها في إخراجها للمطلوب، ما يخليش الناس يعني الناس محتاج لها هو بشكرها، هذا غيدخل في اللعنة ويدخل في الإثم الكبير. ما بيشر ما دام عنده هذه المقاصد كلها الحمد لله وهو مأذور سبحان الله. ولا يستغرب ذلك، أرأيتم أن الإنسان يباشر أهله، يباشر أهله، يجامع زوجته معذور، وفي بضع أحدكم صدقة. سبحان الله، شوفوا عظمة هذا الدين. الغاية هو كل طاعة، كل شيء يكون في طاعة الله، كل شيء يكون في الحلال، إلا وأنت معذور. عملك تتخلص عليه في الإدارة مثلا، في المعمل في المصنع عماله تتخلص عليه، مأجور موظف سواء العمل العام او العمل الخاص، الإدارة العامة او الإدارة الخاصة مثلا، ما دمت تقصد نفع الناس، تيسير الأمور على الناس، إنجاز أعمال الناس بدون تأخير بدون تماطل، إلا وأنت مأجور. سبحان الله. أي نعم مأجور. عمل تتخلص له مأجور. بينما واحد في حالك وما عنده غرض ونيته سيئة ويعبث بأمور الناس وبمصالح الناس مأجور بالضي. مأجور. من الوزن. هذا مأجور هذا؟ سبحان الله. ولهذا نحسن نياتنا، نحسن مواقفنا، نحسن سلوكاتنا، نحسن أعمالنا، نحسن معاملاتنا، ما دمنا في هذا الإطار إلا ونحن مأجورون. لا نعرف ما به. لا صلى الله عليه وسلم تنهى عن هذا النوعين من البيع، أن يبيع البائع الفلاح صاحب البيعة ثمر حائطه، نخل حائطه، نخل حائطه، باش يبيعوا بثمر كيلا. ما قلنا هذا لا يجوز إلا في حالة واحدة، العرايا. الله يرضى عليكم. العرايا هذه تجوز. علاش؟ للحاجة، لحاجة من هو في أمس حاجة إليها. خفف الشرع عنه. أرأيتم الشرع كيف يراعي مصالح الناس؟ مش جامد، مش جامد. ما هذا حلال وفسد. والحرام اللي احتاج فيه الناس ضرورة معينة يصير بعضه حلالا على قدر الحاجة، وهذا ما يعبر عنه بالترخي. لا يرخص لكل الناس، الجفة جفة. ومع هذا في الحروب أو المجاعات أو في السفر يتقطع الإنسان به الحبل، لا فلوس، لا ما يأكل، لا مدينة قريبة، في الصحارى في رحلة، خلاص خلله الحرام على قدر ما يسترجع نفسه، تقدره بقدرها. أي هذه الرخصة تقدر بالقدر ديالها. وفي القرآن مستثنيات في أكل الحرام، في أكل الحرام لمن لم يجد بد منه الشرع الإحرام، مرخصة معينة. ممكن يكون يجوز الناس ثلاثة أربعة الناس وفي رفقة واحدة يجوز الواحد وما يجوز الآخر. علاش؟ هذا باقي صامد وباقي الوقت وباقي الباب يتحرك وباقي يطبع ولا فرق له، انتهى الأمر. والناس ليسوا سواء في التحمل. سبحان الله، رفقة واحدة، واحد يجوز له واحد ما يجوز له. ماشي هو يطبع لا فعل حال الحمد لله ما ها. لا، ما دام قادر يصبر ويصمد ما يجوز له أبدا حتى يوصل المكان اللي فيه. لكن ما يكونوا بحال في مستوى واحد وكلهم عزوا والغالب الله ما بقى الا الامر ديالهم غادي يتقضى. شوف القيمه اللي اعطاها الله لهذه الاعمار، وخاصه اذا كان الانسان بهذا الشيء اللي كنقولوا ويصبح الحرام واللي تعفوا الانفوس واللي ما يمكنش تقرب ليه. الناس غريب وشي بعيد الى باقين عاقلين، تقريبا 15 عام هذه ولا الفلسطينيين كلوا في فرنسا باقي العقل ولا لا؟ يعني كان ذاك الحمله اللي كانت ذاك الحاله اللي كانت الى اخره. اي نعم، في الحصار اللي كان الى اخره، بعض منهم وخاصه في المخيمات اللي كانوا محاصرين، حاله خاصه، ضرب خاص. كونه الانسان ما بغاش ياكل مثلا والعياذ بالله ما بغاش يخرج من ذاك الجمال بسبب الاسباب وكذا وصمد، وربما يقول الموت كاع. شنو نقولوا اذا كان من ناحيه شرعيه، اذا كان الانسان بإمكانه باش يعتق راسه بأي وسيلة أجهد له الشرع، ما يخالف الشرع، لأن الشرع اللي حرم عليك هو اللي خلف أنت، هو اللي رخص. ما في أنت مثلا تقول حرام حرام خلاص، لكن هذه حالات خاصة. وهكذا في كل الأمور باش نعرفوا المرونة ديال الشرع. الشرع رمزية، لكن ما نستعملوش المرونة في غير محلها أيضا بدعوى أن الشرع مفتوح واسع ويسر. صحيح مفتوح واسع ويسر، لكن أحيانا يكون فيها الشرع أيضا مضية. أنا وإياك معا مفتوح الشرع معك ومزير معي، أعلاش؟ اللي يصلح لي هو ده الشيء اللي قال يشرع، واللي يصلح له هو ده الشيء اللي قال يشرع. ما نستعملش رخصة ليا وما استعملش رخصتي ليش. وهذا هو الشرع. هان صعبة يفهموا الإنسان هالشكل، خاصة يكون عنده مرونة في التطبيق. معنى مرونة في التطبيق يكون على استعداد أنه هنا إشارة تشرع في جميع الأحوال، رهنا إرادة هنا أمر أو نهي في جميع الأحوال، بمعنى لا يبخي لنفسه حظا مع وجود الشرع. وهذا هو فهم الشرع، وبالتالي بهذه الروح يكون تطبيق الشرع. ولهذا نعود نقول لنفسي ولإخوتي، هذا الشرع رحمة من الله، هذا الشرع رحمة من الله، وميسر على من يسره الله له. ما نضيق الشرع أبدا، ما نضيق الشرع أبدا. ولهذا كلف كلا بما يناسبه وبما في استطاعته وطاقته، لم يكلف الشرع أحدا بما هو فوق في جميع المجالات. سبحان الله، في جميع المجالات. إذا كان في نوع من التزيار وفي نوع من التطبيق لا يساوي لسوء الفهم، الناس ما فهموش الشرع، الحمد لله. النقطة الأولى. النقطة الثانية، نهى الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح اللي سمعتم عند البخاري وعند مسلم وعند غيرهما طبعا، عن بيع العنب، الكرم المربي العنب بالزبيب. ايوه الزبيب موجود هو العنب. الى غادي تبيع هذا بهذا وتعبر هذا بهذا، هذا يمكن تعبر بكيلو الان، يمكن تفيد الابره، يمكن تفيد بالكيلو مش مشي، وهذا بالكيلو لكن 20 كيلو ديال هذا 20 كيلو ديال هذا ماشي بحال بحال، الا يلبس هذا شحال غادي يعطي؟ لان شوف المعارف النهايه من بعد ما يمكن. ولهذا لا يجوز الا ما كان ما قلنا في التمر إلا ما كان من قبيل العرايا، حالة خاصة مش دائمة. أيضا فلاحة الآن يتسلقوا مش الآن، الآن الحمد لله الزراعة خلاص تعرفوا تحصل وفيه اللي قريب ما بقت له، لما كان الزراعة باقي الزراعة باقي سبولاه الأثر على الأثر، كان أصحاب الحال لكي يتسلقوا ويغتنوا الفرصة بدوكم تاكل لي غرقوا بالديون ديال القرض الفلاحي باش ياخذوا بالثمن اللي يبغاو، اش كيشري شعير ولا كيشري مثلا قمح ولا كيشري فارينه ولا كاين، راه كاين غير الحق وكاين غير السميه ديال الفارينه، كاين بمعنى كاين غير هذاك القضبه ديالها الجذوع ديالها، اش في هذا لا بدري اش غادي يشري؟ ما يعبر عنه بالزرع ما تمه حصاد ولا تمه قمح ولا تمه شيء، تمه زرع. ما دام قد تمه زرع اذا بغى يبيع على اساس ياخذ فيه، بمعنى غادي يبيع الجديد وغادي ياخذ هو الحب، ياخذ البر، ياخذ القمح، ولا ياخذ مثلا الفارينه، ولا ياخذ الى اخره الشعير ولا كذا، يعني هو موجود مسيار الى اخره نقي الى اخره، موجود في السبول في الدار ولا في المسموره ولا كذا، باع شيء اللي باقي في طي كما يقال في طي المجهول، وفعلا المجهول منهي عنه. علاش؟ لانه الحصيله النتيجه ما يشترى او ما يباع، البائع يبيع شيئا مجهولا والمشتري يشتري شيئا مجهولا، أو يستبدل هذا بذاك، إذا قلنا بالتبادل كتعطي لي ذاك وتأخذ لي هي بقى مجهولة ما عرفت توصل ولا ما توصل، وهذا هو الواقع. نعم. من النوع الثاني في حديث ابن عمر اللي هو بيع ما كان إن كان كرما بجبين، أي من كانش تبيع العنب لأن هذا يابس وهذا أخضر وما قد يكون لا الوزن ولا الأخضر هو، وفيه غار لا سيما إذا كان قبل ما ينضج لأنك يكون هو في الخاطر بعده وش يوصل لما يوصل، بمعنى هل يصير بعد فعلا عنبا أم لا، فهذا داخل الأحاديث الأولى لا يجوز بيعه أصلا. ثم فلو فرضنا أنه خلاص انضج وطاب وما بقى إلا الجنين وقدم للسوق، ما يمكن شيء يبيعوه بالزبيب سواء البيع هذا الشيء أو تبادل. أعلاش؟ لأن ذاك إنما سيكون تقديره من باب الحذر حرف تقدير، أما هذا راه يعبر أو يوزن اللي فيه هو اللي كاين، ما غادي يزيد ما غادي ينقص، هذا هو السبب. إما إذا كان قبل ما ينضج العنب داخل في المجهول ولا يجوز بيع المجهول بالمعلوم، الزبيب معلوم والعنب ما زال وصل وقته، أيضا التمر معلوم والرطاب قد يكون ما زال ما وصل حتى يسمى فيه رطابا، أيضا كذلك بيع الزرع أيضا باقي السبولة ما زال ما تنفش السبولة اللي هي باش نقولوا باش نعطيوها واحد يسكر لما تنفرتوها يمكن يلقوها خاوية ما فيهاش، بينما هو أخذ الزرع اللي هو واجب ومعروف والوزن ديالو كامل سواء بطريق الميزان أو طريق العبرة، بمعنى الكيلو ديالو أو الأثمان ديالو إلى آخره السؤال، ولا يمكن أن يباع مجهول بمعلوم لما فيه من الغرارة، وبيع المجهول من نعم تبيع واحد الشيء اللي ما معروف لا يمكن. لما تنجي النقطة الثالثة اللي هو اللي عبر بها النبي عليه الصلاة والسلام بالزرع، فاحنا في الحديث ثلاثة ديال الأمة، ما يتعلق بالنخل وما يتعلق بالكرم وما يتعلق بالزرع. النخلة مقصود بها الرطاب مع التمر، والكرم مقصود بها العنب مع الزبيب، والزرع مقصود بها الحبوب، بمعنى اللي ممكن يصير حبوبا ولكن مازال ما وصلش الوقت ديالو، مع اللي هو واجد اللي هو نوع من انواع الحبوب، سميه شعيرا سميه مثلا قمحا يعبر عن عموما ببر، او سميه من نوع الاخر حتى القمح كما تعلمون انواع، فلا يمكن ان يباع هذا بذا. طيب هذه هو المعبر عنها تقريبا بالمحاقله والمزارعة، وإن كان بعد التعابير الأخرى قلة المزارعة هو أن تكري الأرض بما يخرج منها من الزرع، لحديث رابع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. نوع آخر يسمونه المخاضرة، وهو أن تكري الأرض بجزء معين مما يخرج منها ربع أو ثلث، أيضا منهي عنه. فلما وكان الناس يتعلم هذا الشيء احتاج حديث رافع بن خديج اشتهر به، أي اشتهر به بين الصحابة، ولهذا راجعه كثير من الصحابة فيه فثبت الحديث والحديث صح لحد. فقالوا إذن ومن كرى أرضه يعني أكرى أرضه يسمى المكري مول الأرض، والآخر يسمى المكتري، من أكرى أرضه بالنصوص بالفلوس قال هذا لا بأس به، فأجازوا أن الأرض تكرى بالنقود ولا تكرى بما يخرج منها. وعلاش؟ قال لك ما يخرج منها لا يعلم ولا نعرف أتعطي شيئا أو لا تعطي شيئا، ويكون ضاعوا الزوج، وخاصة ذاك مسكين ذكرى بما يخرج منها بين الأرض، سواء كان ما يخرج من الأرض معينا أو غير معين، يعني القدر شحال أو غير معين، ولهذا نهى عن ذلك. إذن عرفنا المجابنة والمخابرة من هذا الجانب، وإن كان المخابرة من حيث الاستحقاق اللغوي قيل هي من الخبر وهو النصيب، وقيل هي من ما خذ من المخابرة ما خذ من خيبر، وخيبر كانت أرض أعطاها النبي عليه الصلاة والسلام، أرض المسلمين أعطاها لليهود حبها المخابرة، لكن إن كان كذلك ما غاديش يعطينا المفهوم اللي هو عنده علاقة بالباب، والمفهوم اللي عنده علاقة بالباب يكون ماشي هي المخابرة اللي كان بحثوا عليها. علاش؟ لأن المخابرة اللي هي تتكلم عليها من خابره يخابره هو الأرض بنصيب منها اللي تتكلم عليها، وهذا هو اللي عنده علاقة، ولهذا ما يشك من خيبر ما عنده علاقة بخيبر، لأن إذا كانت عنده علاقة بخيبر ما غتكونش حرام، بينما الكلمة هي دخلة في المحرمات يتم المنهي عنها، نهى عن المخابرة، نهى عن المجابنة، نهى عن المحاقلة، نهى عن المزارعة، وهكذا. هذه الأمور كلها أيضا نهى عن الملامسة. الملامسة هذه في الغالب وإن عبر عنها بتعبير تقريبا كان قديما، قال لك الملامسة هو التوب، وهذا مثلا يجيبوا لك في الليل وما كاينش الضوء وتلمسوا غير تلمسوا هكا وتقول له صافي شريته منك، ما شتي لون ما شتي جودة غير اش غادي تشوف جدا هكا، تعرف جوج حوايج ارطب ولا حرش، ها اغلب ولا رقيق، هادشي اللي غتعرف. ما يعطيك ربما في الصباح يتهمك من العيوب، فهذه هي الملامسه، اما هكذا في المس واما في الحلول كلها تنتهى المس وشوف، لكن ما نفرقش من هنا، بمعنى غادي نبيعو شو على نبيعو شو ديالك، ها ديال مغمض عينك خلاص. قال لك هذا بيع كان في الجاهلية فلا يجوز، لأنه قائم على الغرام وقائم على الجهالة، أي المبيع غير محاط بالعلم به، غير معروف على وجه الصحيح، ولهذا لا يجوز هذا البيع. وقد يكون الشيء المبيع في كيس خمسة مثلا، صندوق مثلا، كيس كبير مثلا، وتقول له بيع 20 ليرة شنو عندك؟ يقول النوع الفلاني كذا، يعطيه الوصف زعما هو اللي شيء، لكن ما شتي ما حددتي لا لون ولا طبيعته كيف جا. قال لك ايضا هذا داخل في البيع الذي لا يجوز، وهذا بيع كان معروف الجاهليه. المنابذه تنزل اليه الشيء وتقول له ها هو وتلوح ليه مات النوع، بناء على ذاك النبذ يشوف يقدر، وهالشيء كله كيكون فيه في الظلام تقريبا، وكتعرفوا بكري ما كان الأضواء اللي هي موجودة الآن، وحتى الظروف تكون معينة، لأن الشرع لما كيتكلم ما كيتكلمش على أساس أن هذه الحالة هي اللي كانت عامة، لا قد يكون كيفاح ما يمكن أن يكون، مش معنى أن كلهم كانوا يبيعوا هذه البيعة، لا كيقول لك في حالة ما إذا كان مؤمن البيع على هالصورة على هالشكل أش حكم الشرع؟ لهذا تنقول لكم الشرع ما خلاش حاجه اللي هي تبقى زعما غمضه فيعرف مصيرها. هذا النوع كله في البيوع، مثلا احيانا الانسان يقول لك شي من السياره فلانيه، خلاص احنا علاش نبقاو غير مع الاولين؟ غير نقدوا اليوم سياره فلانيه، النوع الفلاني كرحلة لا يهدي كنيسة وما يعطيش الإباحات، لأن في الشيء كان نوع واحد يتغير من سنة لسنة يتغير. سيقول لك النوع الفلاني الموديل الفلاني ها الجودة اللي فيها، خاصة إذا كان ديالو أو كان هو نفسه عنده كيدير واش اللي فيهم عارف يعطيك صورة كاملة. ومع هذا ما تفضي معاه في الثمن، ما تفضي معاه الثمن كتبته بعينك. علاش؟ ممكن نغطى كثير من الأمور ما قالهالكش، وخاصة إذا كانت السيارة ديالو وفيها عيوب وما بغاش يقولها. ولا يجوز بيع المبيع وصاحبه يعلم البيع به، يعلم العيب به ويبيعه على عيبه، لا يجوز كبيرة من الكبائر. أي مبيع في جميع أنواع التجارة، أي مبيع يباع وصاحبه يعلم أنه فيه البيع حتى ولو شرع اشتراه وطلع على العيب فيه، لا يجوز أن يبيعه بالبيع الذي اشتراه به. فلا بد من بيان ما يكره، من بيان نوع العيب اللي فيه، باش صاحب السلعة إذا عنده فيها رغبة وكان هو معلم وعارف جديد هذا في البيع يمكن ما كيشتمش عنده مشكل، يعرف خاصة صاحب الحرفة عارف كيفاش يسويه، عارف المعلم اللي قدوها يمكن يكون شي شوية تراجع في الثمن نسبي حسب العيب اللي هو كاين. ومع هذا قاش اللي غادي يبيع قاش البركه اللي غادي ياخذها غادي ياخذها حلال. علاش؟ لانه بين ما ينبغي بيانه وباع المساله على حقيقتها. مثلا كاين العجلاني وكاين العجلاني وكاين العجلاني، احيانا كاين يمكن التاجر او اللي غادي يشري سياره او غيرها او دراجه او غيرها الى اخره، او مثلا المسبنه او اي حاجه، ممكن هو بنفسه يقلب راسه طلع احيانا انت دوزت عندك مده معينه عارف الامكان يقلب السعريه ويكون الشاير عارف وما يطيحش شيء في العيب، انت تقول له لا هذه فيها هذه هذا هو الذي يبارك له في رزقه، لانه ما تقولوا ما تغمض على لا يجوز تغمض العين عليه او تغميض العين عليه، ولا يجوز ان يبيع ما لا يجوز بيعه. ثانيا لا يجوز ان يبيع ما فيه العيب بالثمن الذي لا عيب فيه. ردوا الباب هذه الحالة، هذه لما يسكت على العيوب وكيف يبيع معناه انه في نظره هو كيف يبيع سالم، معناه هذا يبيع العيب في السلعة التي يبيعها بالثمن في السلعة التي فيها عيب، وهذا هو الذي لا يجوز وهذا هو الحق. على اي ان شاء الله من هذه الجولة ضمن باقة كبيرة من الأحاديث الصحيحة الصحيحين وغيرهما، سنطلع جميعا على خفايا كثيرة ما يعلمها الناس، إنما نطلع عليها من أجل تفاديها لا من أجل استمرار عليها. نرجو الله التوفيق ونرجو الله أن يعيننا جميعا. بعد سلامة رحمة الله، أخت تعمل مع زوجها في البيت، عندما تكون مريضة يسبها وعنده يجبر هذا علي بالكلام الفاحش، كلمة يجبرها ولا يجبرها ولا ما عندها معنى هنا، على أين ويسب والديها وتريد أن تعرف ما حكم هذا الذي يفعله. لا شك كل غادي يقول لك ودي راجع الحسن هذا وسلوك مزيان، أنا أقول لك ودي هذا وأمثاله هو من باب إنه امرؤ فيه جاهلية، امرؤ فيه جاهلية، وإذا كنت أنت أو شي حد فور امرأة امرؤ فيها أو كل امرأة فيها جاهلية، الجاهلية لا يلزم منها الكفر، الجاهلية هي الأخلاق قبيحة. النبي يقول لأحد الصحابة وقال في كلمة شوية بحالها في الشمس عيرها أحد الصحابة الآخرين فقال إنك امرؤ فيك جاهلية. سبحان الله، هذا صح بكثير. كل ذي إن تمر أنفاق وش يحفظ بأن تتفاقر لا أعوذ بالله. إنما فيه باقي في واحد النزعة بين أخلاق الجاهلية معناه السب والشتم والتعيير والانتقاص والكلام القبيح والبعد هذا كله من أخلاق الجاهلية ما يليق بينا احنا. علاش؟ احنا الحمد لله الحمد لله أهل التوحيد أهل الإيمان أهل الإسلام لما كانوا. أنا لا أقصد الناس اللي هنا فقط لا لا أنا أقصد المسلمين في العالم أهل الله مفروض أنهم يكونوا أحسن من غيرهم ولو غضبوا ولو صار لهم ولو ولو ولو ما يخرجش عن إطار الآداب والأخلاق واللياقة والاحترام وهكذا. يصير لهم إنسان معه أحيانا متعلق مع والدي شيء صحيح لكن ما تنسانك يراها مغربي يغضبك أبوك تغضبك أمك إيه نعم أما تغضبك جوزتك وتغضبها هذا شيء مفروغ منه لا بد أن تغضبك ولا بد أن تغضبها ومع هذا ما نخرجوا عن ما نخرجوا عن الإطار في الأدب. وسبحان الله لما يكون إنسان معصو حمارة بغلة مجرمة مثلا وتضاجعها وترجع لها تنام معها حمارة تنام معها لا فكان كلام ما يليق. سامحوني إذا كان شيء واحد عنده هذه الأخلاق يترجي ايش أخلاق دي بيه ما يليق ما يليق أبدا بدل ساعة أخرى ولا خلف ولا فين فيها ولا فين فيها خليها أشعر أشعر بحالة ما فيك عدد وحا ممكن أشعر الأخلاق إيه نعم ولكن أنا أقول هذا مش غير للرجال يعني رجال النساء سواء لأن لا بد يكون التعاون ويكون العشرة طيبة لا بد منه معا وعاشروهن بالمعروف ما قالش النساء وعاشروهم بغير المعروف وعاشروهن الخطاب للرجال مفهومه أيضا أنتن أيضا عاشرن أزواجكن بالمعروف معروف متبادل فلا بد المرأة تحس على أنها عند من هو أحسن منها وهي تحس على أنه عنده الحمد لله هي أيضا كذلك في المستوى أو أكثر أحيانا قد يكون قد تكون بعض المواقف عند النساء ماشي عند الرجل عند المرأة ماشي عند الرجل شخص يكون الجو مناسب بمعنى كي تكامل بين الزوجين معه تكامل بين الزوجين معه ما يليق الإنسان يقول البنت هو ولا الزوج هو كلام أما الوالد الأخلاق هذا فما في شكل أنه يسوء الأخلاق ومع هذا لا يلزم يسوء الأخلاق أنه خلاص لا يستحق شيئا وما يسوي وما عنده إلى آخر لا خلاص ما تنقل يسوء الأخلاق يسوء الأخلاق تقوم ولا لا نعم ليس كافرا ليس مجرما كالمجرم من الآخرين كل ما هناك الزام شو يقصد يتأدب شو يتهذب شو يتخلق وهكذا من الله التوفيق صبري معاه الدنيا وبتلي ساعة أخرى لما تشوف حالة الشل هو يسب وانت يقول الله يهديك الله يهديك هذا تسمع عندك الله يهديك الله هذه راها ما شاء الله كلمة بليغة نرجو الله يجعل فيها الخير. طيب بعد السلام عليكم السلام ورحمة الله نحن في الكتاب نحفظ القرآن عندما تختم إحدى الأخوات تقوم بإعداد حفلة تدفعها أو تعدها من الأكل إلى الأكل والشرب وبعض الأخوات تقومن بإنشاد الأناشيد الدينية بدون معازف فهل هذا جائز؟ لا تلغي فيما بينهم ما كاينش الاختلاط وما كاينش المعوش البراء غير فيما بينهم في المحل هما لا بحث وخاصة تكون الأناشيد يعني أناشيد دينية بمعنى يكون فيها حكمة فيها أخلاق فيها عادات أو فيها عقيدة ما تكون شيء شركية أبيات شركية لا يجوز لا قولها ولا سماعها لا يكون يعني كان يسمعها يعني يكون يصب منها فائدة ثاني ذلك يكون خاصة ما كان فوق ولا شيء برا تسمع الناس برا لا وما كان اختلاف فإذا كان غير النساء أو الفتيات مع بعضهم لا بأس على أساس ما يكون جنوع من أنواع الجهور لا بعد سلم الاستنفط لا مستخدم بشركة مهمتي داخلها مسؤول عن المبيعة. سؤالي هو أني أخفض ثمن هذه المبيعات لبعض الناس الذين يتحرون الحلال، لا من باب التفضيل ولا من التشجيع على التجارة في الحلال، مع العلم أن هذه العملية يعني التخفيض تراعى في قوانين الشركة، يعني لما ما يخرج هو على قوانين الشركة. فهل ما أقوم به يجوز شرعا؟ لا مانع من ذلك ما دمت أنت ما تضيعش الشركة، بل كتعمل دعايات الشركة، بمعنى كتحاول كيف ترغب الناس في شراء هذه السلعة من الشركة، فأنت تنفع الشركة ولا تضرها. إذا كان هذا كله لحساب الشركة مش مشكل، وكونك تشجع الناس ولا تصبر مع الناس هكذا خصو يكون التعامل، بس تشجع الناس مليان وما يكونش على حساب ايضا الشركة، تبيع واحد ثمان لما توافقش عليه الشركة. سؤال ثاني، لي حالة وقع بينها وبين ابي وامي شجار، كل شجار مشجرة خصومة، لكن رجعت الامور الان الى ما كانت عليه والحمد لله، فعادت خالتي لزيارتها من حين الى اخر دون علم ابي، لانه اقسم على مقاطعتها وعلى ان لا تطا رجلها بيتنا. حاولنا اقناعه لكن دون جدوى. سؤالي، هل يمكن لامي ان تزور اختها يعني حالتي دون ابن ابي الذي يمنعها من ذلك، وتحيي ذلك صله الرحم الذي امر بها الله عز وجل، ام تطع ابي فتقطع زيارتها لاختها وتكتفي بزياره خالتي التي تزورنا دون ابن ابي؟ فعلى اي الان طاعه زوجها في هذه الحال مقدمه على زياره اختها؟ ثانيا، صحيح قد تكون صله فيها قد صله الرحم، وكونه يمنعها من صله الرحم هذا لا يجوز له ويكون عنده الاثم صحيح، لكن الا ترى ان زياره امك لاختها في غياب الابي بدون اذنه هل هذا يوافق الشرع ام لا؟ لان الشرع ما توجبش عليها تزور اختها، ولا اختها تزورها، حتى اختها اذا كانت مزوجه فيقطع الاذن ديال زوجها. راه الامور ديالنا راه مختلطه، ما مقيداش الشرع، احنا غا عايلين. إذا حتى أختها إذا بغات تجي عندها فيكون بإذن زوجها لابد. فإذا كان زوجها ما عنده غرض وما وصلش مثلا لهذا المستوى، أو ما عنده يعني شكر الحمد لله تفشي حاجة وفعل ذلك، فأبوك إذا وقف على رجليه هنا في هذه الحالة هذه ومن أمك في هذه الحالة هذه، حنا نقول هذا المنع ما يستمر، يكون واحد النوع ديال كما سوى في الأمور كما قلت في الأول، أو سوى أمور من حيث أن الصيرة ما تبقاش مقطوعة. ومع هذا إذا كان يمنع أمك من زيارة أختها فله الحق في ذلك، لأن الزيارة اللي يكون صاحب أخته هي المرأة تزور مثلا أبها أمها، هذه نعم هذه أكثر من زيارة أختها. ومع هذا ممكن إذا كان يشوف الضرر عنده في زيارتها أبيها أو أمها، لأنها في نظره هو أمها شريرة وأبها ما يشوف في نظره هو، ممكن يمنع هذا الألاء إذا كان يشوف كاين ضرر على بيته، ضرر على مرتبتها، رغم أنها تمشي عند والدها. وأحيانا تكون المرأة فيها إنفاق وتقول أمي وديرها كلما زرتها أو كلما شاء إلا تنزيم غيرة، لأن الموقف ديالها والكلام ديالها ما تعجبنيش، إشارة على أنها أمها ما متبقاش معها بكثير من الأمور. وكان عارفين الأمهات فرضوا على بناتهم هذه معروفة، أو الآباء أو كذا، يا حفاظة يكون اسم المجموع ويكون الأنساب فيما بينهم كلهم الحمد لله مفتوحين على بعضهم في نطاق ساعة وتكون زيارة متبادلة ما فيها بأس. لكن لما تكون سوء من هذه الجهة أو من هذه الجهة كيفاش الإنسان يحاول كيف يسوي سوء التفاهم؟ أنا أقول المرأة ما تعصي زوجها طاعته مقدمة على طاعة غيره، يعني على طاعة غيرها، بل طاعة الزوج مقدمة على طاعة والدي الزوجة إذا ما كانت يأمرها بالمعصية أو يأمرها بما لا يجوز. أنا أقول طاعته بالمعروف دائما من في الطاعة ديال الزوجة أو الطاعة ديال الوالدين هي طاعة فيه في المعروف. هذا جانب طاعته مقدمة على غيره إذا كان الزوج منضبط أيضا بالشرع وما تيعصيش الله في أمره، يعني في نهي زوجته عن زيارة والدها أو كذا أو كذا. لكن إذا كان يشوف كاين أمور وكيشوف لها واحد المنظر آخر قد يكون معه الحق. إحنا ما نقولوش دائما أن الحق معه ولا دائما أنه ليس معه الحق، إنما نتكلم الآن بالعموم. فالكلام يطبق على حسب الظهر ديال كل واحد. فأنا أقول حاول كيف تسوى المشي الأحسن، علاش؟ لأنه ربما زيارة أختها في هذه الحالة وهو غضبان أو حالف ما توجي شيء قد يؤدي به الأمر إلى ما هو أكثر من ذلك ويعرض أمك إلى مشاكل أكبر، ولهذا لا تقع. حاولوا كيفاش تقدر الأمور، كل الأمور كما كانت وداخل يقصي لك نرجو الله التوفيق. ناس يكفلوها وحنا ندبروها سبحان الله. وهكذا النظر، يقول السائل: نظرت أن أصلي لله 4 ركعات ترحما على أقربائي وبعض الجيران يوميا، فيقين ولا نحن؟ نعم. نظرت النظر أن أصلي لله 4 ركعات، علاش؟ ترحما على أقربائي وبعض جيراني. تدعو في الصلاة، تدعو الله بغيك الخير للجيران، تدعو الله ما هو مزيان، تدعو الله الأقرباء. أما الصلاة ممكن يكون صلاة الحاجة، صلاة الرغبة، صلاة الاستخارة، ما صلاة الجيران ودي ما كان عرفها، صلاة الأقرباء والجيران ما كان عرفها، ما قريتاش لما نقراها ونقول هذا. فهمتوا كلامي ولا لا؟ ادعوا نعم. اقرأ القرآن وقول يا رب انفعني وانفع والدي وانفع المسلمين بهذا المقروء. تقصد بالقرآن مش الله جعل الثواب ديال القرآن في صحبة فلان وانت غني عن الثواب، الثواب لا يهدى، وانما تقول يا رب انفعني وانفع والدي وانفع المسلمين بهذا القرآن. والله على كل شيء قدير، ينفع المسلمين بالقرآن صحيح، لكن ما يستجيب الله له. اما تصلي وتقول يا رب يا ركعات يا رب من اجل تحموتي محمدتي هذا ما كاين أبشر، غير صحيح، لأنها ماشي صلاة رغبة، ماشي صلاة حاجة، ماشي صلاة استخارة، ما عندها أساس. السبب ديالها هو بس يعني صلاة من أجل الله، ما كاينش صلاة من أجل الله، كاين صلاة لله، لكن ادعو الله لله شيء صحيح. إذا هذا النظر غير صحيح. ماذا لو نزلت قد يغاب صلي وخلاص مجرد صلاة نقول لك إذا صلي، ولكن تنفق باش صلي الجهة أخرى لا. السؤال الثاني: نظرت أن أقرأ ولو آية من كتاب الله ترحما على قريبتي. ماشي يا وفي، وإذا كنت مثلا امرأة وفية الحمد لله. قال ولو آية صحيح، اقرا ولو آية مش مشكلة، ما زال هذه نظرت أن أقرأ ولو آية من كتاب الله ترحما أخرى وقبلهم رحمة. أنت تقرأ أولا كتقرأ الرفض وكتقرأ من أجل، ولكن اقرأ لله، اقرأ لله واطلب الرحمة لها، مش مشكلة. هذا مش العلول الأول، مش مشكلة. حتى نكمل هذه الجزء. كدور الرياح تنغرى دور مرة. السؤال الثالث: نظرت أن أصوم لله مرات حتى أني لا أتذكر، في بعضها دون تعليق النذر وفي البعض الآخر أني قمت بتعليق النذر. طيب، النظر ينظر إليه من 3 جهات. الجهة الأولى: النظر ما هو في المستطاع وما هو جائز يجوز. الجهة الثانية: نظر ما ليس في المستطاع نهائيا. انظر إذا قدر ربي الغرارة بنطير خلاص غادي نصوم عام، غادي نقوم الليل من العشاء حتى الصباح وانت غتصبح خدام، وإن كان كيظهر أنه ممكن تصبر واحد المرة لكن ما هو هذا النظر مشروع. إذن النظر ينظر إليه من جهة، جهة الأولى قلنا مستطاع، النظر الذي هو في المستطاع في إمكان القيام به وأيضا فيما يجوز القيام به. النظر الثاني غير مستطاع وغير مشروع. النظر الثالث النظر بالحرام، ينبغي الإنسان غادي يذبح على سيدو فلان يجوز؟ ما قلتوها لهم شكون اللي قلتوها؟ لا يجوز، لا النظر في الحرام لا يجوز. انظر غادي تصدق رقمه ما طابش تصدق، لا يجوز النظر في الحرام، لا يجوز اصلا. ما في الوفاء، الوفاء يجوز فيما هو في الامكان وفي المستطاع وفي الحال يجوز. واخيرا هي اللي قلت غادي نقول لكم، النظر في الحديث صحيح البخاري ومسلم وغيرهما انما يستخرج به من البخيل اشتد النظر. قد تنظر حتى بما هو في المستطاع، في المستطاع، ولكن يكلفك، قد يكون في المستطاع ولكنه يكلفك، بس قم به أن تكلف أكثر منه. ولهذا ثانيا قلنا النظر ينظر إليه من ثلاث جهات، قلناها وقلنا إنما يستخرج به من البخيل. ثالثا هذا النظر لا يقدم شيئا ولا يؤخره، إذا غضب القضاء النظر لا يقدم ولا يؤخر، بمعنى ما عنده بك يرفع، لأن لا يمكن أن تنتفع إلا بما هو مقدر خلاص. إذا حكم من القضاء أو قول إن من القدر النظر، لأن باش تنظر ما تجبرك، مقدر من القدر النظر، والنظر من القدر، فيصح يقول من القدر النظر ويصح يقول النظر من القدر، لكن لا يقدم ولا يؤخر، هذا النظر بحال منظر ما عنده علاقة بالتأخير. ثانيا قد يكون النظر السبب في إثمك، أعلاش انظرت موثوق بما هو في المستطاع وبما جائز موفق، في هذه الحالة يصبح الرواجب أنا أنذرت بصيام أيام معينة وفي الإمكان بل تكون محلة منظر ما نصبش آتي. يجب عليك النظر كما يجب عليك قضاء رمضان. إذا علاش تحرفك سواء كان النظر معلقا أو غير معلق؟ بعد السلام يقول سائل أو سائلة لا أدري، تزوجت منذ ثلاث سنوات، زوجتي لا تعيش في المغرب، لحد الآن لم نجتمع بعد، عندما نتكلم في هذا الأمر تقول لي لا أملك منزلا، وقد اتفقت معها قبل الزواج على أني سأعيش معها في ديار المهجر، طلبت منها إذا لم يتيسر لها الأمر أن تأتي لتعيش معي هنا، هي لا تريد ذلك وتقول لي اصبر وانتظر حتى يتيسر لنا الأمر، فماذا أفعل وأنا في حيرة من أمري؟ طيب نسولك أنا من اللي يبغي يدير هذا الشيء؟ سولتني؟ هل سألتني أو سألت غيري لما أردت أن تقدم على هذا الزوج المعلق؟ هذا الزواج معلق، جي عندك ولا تمشي عندها وتمشي عندها يا رب غيري مثلا، باش نقول لك في الوقت وديرها ويكون الأمر أهون. أما ماذا حتى لو بغيت نقول لك راه يصعب عليك تطبيقه، أنا أقول لك التحق بزوجك ما عندك مانع التحق بزوجك، ونقول لك أيضا واش ممكن تلتحقي بي، وهذا كله شرعا، تلتحق بها شرعا، تلتحق بي شرعا، جوز فعل هذا أو هذا، ما تلتحق بها ما تلتحق بي، كنتما متزوجان، متزوجان في الفضاء سلام. ولهذا لو تعرف في النور غادي يكون يجوزه وغادي يكرمه وما تلقى في هذه الحياة، اللهم إذا كنت معه هذه حاجة أخرى. هم تكلانوا ولا لا؟ هو من مثل حالنا أحيانا يجل حالكم هنا. هذا هو الواقع. ولهذا أنا أقول معلش النقص لكي أصبر. أصبر يجل شوف أنت. ها؟ هذا شك. وما لك عليها رمح نجل. وعلى أين؟ هذا الذي يمكنه أن يقع. الظاهر بعدكم إذا بغيتوا انصدوا بسم الله. بغيتوا تسمعوا واحد المعركة أخرى. ها هي موجودة. كلام لم ترفع رسوله ولا شيء غير جو مسكين لا حول ولا قوة ولهذا قلتم الله يجزيكم بخير خفوا عليا الجزية خفوا عليا الجزية من الأجل ربح الفلوس هذا رباع كبير ورباع صغير أيضا كلام مش سهل هذا الرباع عيت أنا بالجواب عن رباع عينا بالجواب عن رباع فصل أسئلة بيا أخرى شوية خفوا عليا الجزية عيشوا وانا حين بعض الامور وخاصه ذلك تكون خطيره ما نبغيش نسكت عليها يقول السائل صحيح مسلم عن عائشه رضي الله عنها قال سهله بنت سهيل يا رسول الله ان سالما مولى ابي حذيفه معنا في بيتنا وقد بلغ مبلغ الرجال فقال عليه الصلاه والسلام ارضعيه تحرمي عليه سالم مولى أبي حذيفة هذا كان متبناه أبو حذيفة تبنى سالما هذا فتربى عنده في البيت وطبعا قد يكون تبناه ولكن ما رضعش مرته ولا رضع أمه قد يكون خوه من الرضع مثلا ولهذا سئل النبي عليه الصلاة والسلام فقال له أرضعيه تحرمي عليه ثم يقول سائل جاء في سنن الترمذي ومستدرك الحاكم عن ام سلمة رضي الله عنها قال قال رسول الله لا يحرم من الرضاع الا ما فتق الامعاء وكان قبل الفطام يسأل يقول ما هي درجة صحة الحديث الثاني لام سلمة يعني هذا الشيء ديال الحديث تبارك الله عجبكم في الحال ثانيا ان كان الحديث الثاني صحيحا كيف يمكننا ان نوفق بين الحديثين اول غير يطول عليكم شيئا ما نال اصبح امام الامر يعني باش ما ندخلش في كتمان العلم لكن ما تبلغوش ويكون عندي ضروره ديال ما نجاوبش على أي الكلام كثير ومش سهل وخلاف كثير بين الأئمة بين مش خلاف الرضاع لا في بعض صور الرضاع في بعض الأمور أولا من حيث الصحة لأن الحديث الثاني أما الأول راه صحيح مسلم ما نتكلموش على الصحة ديالو أما الثاني فأخرجه الترمذي وصححه قال حديث حسن صحيح وأخرجه ابن حبان معلقا بدون سند لكن له شواهد من حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن الزبير وحديث عائشة فهو صحيح بشواهده وإن كان ليس محتاجا إليها فهو قلنا صحيح أصلا عند الترمذي ثانيا أنا مع هذا الحديث الثاني الآن اللي هو لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء الحديث فيه أن الرضاع المحرم بتحرم هو ما كان قبل الفطام هذه رواية ورواية أخرى كلها في الحولين أو قبل انتهاء الحولين والفطام فيه نوع من العموم قد يفطم على سنتين وقد يفطم على أكثر ولهذا أبو حنيفة يرى أنه ممكن نعدوا للمرأة عامين وستشهر ثلاثين شهرا رغم أن الآية تكبير لنا على أن عامين وستشهر تعتبر ستشهر في الحمل يكفيش ستشهر وثلاثين ديال الرابع حيث يكون أي قبل الفطام حيث يكون هذا اللبن الحليب هو الغذاء بأن الطفل ما عنده غيره. أما معنى فتح الأمعاء أي اتسعها كأنه يعني بشدة رضاعه فالأمعاء ديالو تكون صغيرة ومضيقة وجات تتسع لأنه جد النبع بهذا الرضاع. هذا معنى فتح الأمعاء يعني كأنه شقها كأنه وسعها وشد الرهب شقها لا يعني من نوع كونها هذا الرضاع لشدته وما عنده غيره راه نفعه من كثرة رضاعه للبن الذي لا غذاء له سواه. وهذا الرضاع بالنسبة له يشد جوعته هذه الحالة. لكن قد يفطم الرضيع قبل إتمام الحولين هذه حالة فيستمر فطامه مدة ثم يعود إلى الرضاع ممكن فطمه على عام وبعد 6 شهور 4 شهور 6 شهور 8 شهور عاود يرجع داخل سند عاود يرجع يكمل. هل هذا الرجوع ديالو يعتبر من حقه باقي في سند الرضاع أم لا؟ لأن هناك من لا يقول به الإمام الأوزاعي لا يعتبر هذا الرضاع لما تفطم ولو بعد عام واصبح عنده غنان في الأكل عن الرضاع خلاص هذاك الرضاع الثاني قال لا يحرم ما يعتبره الإمام الأوزاعي. لكن غيره يعتبره. قلت إن عودة الرضاع بعد فطامه لا تعتبر رضاعا محرما كأن انقطاعه عن الرضاع بانقطاع بفطام داخل الحولين بعد عام من الرضاع أو أكثر قليلا أثبت أنه لم يعد في حاجة إلى اللبن. أما استمراره في الرضاع مقطع دون انقطاع حتى أتم الحولين فهو رضاعه يعني لما انقطعش يكمل الحولين ديالو هذا هو الأصل مش هذا كل ما يتعلق بالحديث الثاني اللي هو حديث لا يحرم من الرضاع إلا ما فتح الأمعاء حديث مثلاً. أما الحديث الثاني إذا بغينا الآن نشوفه نظر لصيغة الحديث الأول وصيغة الحديث الثاني بتطبيق القواعد فأرضعيه تحرمي عليه هذا هو فيه عموم أو قل فيه إطلاق لا يحرم من الرضاع إلا ما فتح الأمعاء وكان قبل الإقامة فيه نوع من الخطف من الخطف محدود التنتين فممكن يكون هذا يخصص الأول. لكن ما نذهب هذا المذهب أعلى لأن الرضاع الأول هو بحالة خاصة فهو وقع أي رضاع كبير رضاع كبير ولهذا قل أرضعيه تحرميه عليه ولهذا ما نطبق فيه الجمع بين الحديثين ونحكم الحديث الثاني في الحديث الأول لا لكن قلت لك لنظرنا من باب العموم والخصوص أو من باب الإطلاق والتقييد ممكن نحكم الثاني في الأول لكن من يسقوش الهدف بهذين المسلكين لما؟ لأن الحديث الأول حالة خاصة والحديث الثاني حالة خاصة. الحديث الأول رضاع كبير عنده حكم خاص ولهذا داخل في الرخصة كيف قاله هو واش رخصة لأبي سالم وحده أو تعمم لكل من كان موقفه موقف أبي حذيفة أو موقفه موقف سالم مولى أبي حذيفة بمعنى إنسان حارس في جبل سالم داخل خارج البيت اتربى مع موالي البيت وكاين حرج وما مرضع فيه المرأة وما مرضع فيه من الزوج كاين حرج تشويش من هذا الدخول وكذا هذا انطبقوا عليه ما طبق الرسول على سالم مولى أبي حذيفة. أنا أعطي الله صفة العموم قال أي واحد كبير ورضع في المرأة ما كاينش على أي غادي تسمعوا الكلام ياك ما ها ما شاء الله طولت عليكم خلي نكمل لكم غدا ان شاء الله بغيتوني نزيد انا ما كاين مشكل ما تعرضونيش بالباب وبخير ما كاين مشكل الا صبرت واحد لا ادري فعال ما لا ادري ما كاين فلان الا جلس ما غدي والو لكن غادي نقول لكم اللي بغى يستافد من هادشي ربما هادو اللي كيسجلوا انا ما كندير الدعايه لحد ما عندي علاقه بحد وما قلت لحد تسجل وما كان ناخذ من عندها كيف نفضل منها ما كان يعطيني احد ما عندي على قبلك ما كان نقول حد الجلية ما كان نقول حد يعطيني ابدا حياتي كلها الى الان بس ما تقول لكم في الخوارج تهمني قاعد ما عندي على قبلك ما قلت لحس الجلية ما كان نقول حد يعطيني ولا قم معايا حياتي كلها الله يعاونهم وشغلهم هدف وانا خارج من ذلك واسعك كيف يقول هذا على اي غير بشير حديث كان دير دعاية شعر لا طيب حديث ارضعيه تحرمي عليه في رضاع الشديد وهو يفيد ان الرضاع في حال الكبر مؤثر المحرم كالرضاع في الحولين نص الحديث في ذلك لان النبي قالها ارضعيه تحرمي عليه علم شوفوا اشخاص بها واللي يمكن يعمم هذه شوفوا ما بغيتش نعطيكم الحكم نعطيكم الحكم النهائي لو بغيتوا بركه عليكم نعطيكم الحكم الاول بسم الله لكن ما بغيتش حد يجي يسولني وايضا هذا الحديث اللي غادي نجاوب عليه وهذا المحنه اللي محني راه ما بغيتش نجاوب عليه شي حد اذا جاني سؤال غادي نسقط سامحوني قلت مؤثر اي محرم كالرضاع في الحولين فهل هو عام في كل الناس هذه أسئلة لا تنطرح بس فهم أم هو خاص بشار مولى أبي حذيفة أم هو رخصة للحاجة لمن لا يستغنى عن دخوله على المرأة ويشق احتجابها عنه كحال سالم مع امرأة أبي حذيفة ثلاثة ديال الأسئلة هل هو عام أو خاص أو لحاجة كل من كان يفعل هذا الموقف يطبق عليها قد أورد ابن القيم في جاد المعاد المجلد الخامس 593 اللي عنده ضير جعله من قالوا بعموم حديث سهلة بنت سهيل أنه عام كل الله من قال في رضاع الكبير وبخصوصه قالوا بعمومه وبخصوصه فانتهى أي البحث يد القيم فانتهى إلى أن الحديث ليس بمنسوخ وليس عاما ليس بمنسوخ وليس بعام بكل الناس في حق كل أحد ولا هو مخصوص بشال مولى أبي حذيفة وإنما هو رخصة للحاجة رخصة لمن كان موقفه بحال سالم أبي حذيفة إنما هو رخصة للحاجة إذا كان رجل لا يستغنى عن دخوله بيتا ما يشق على المرأة احتجابها عنه مع شدة خرج زوجها من دخول رجل أجنبي على امرأته كحال سلام مع امرأة أبي حذيفة فمثل هذا الرجل الكبير كهذا الذي تدعو الضرورة اليومية إلى دخوله وخروجه إذا أرضعته المرأة أثار رضاعه أثار بمعنى يكون رضاع ديال المحرم ويعتبر كأنه ابنها من الرضاع وأما من عداه بمعنى لا يطبق على كل الناس وإما من ضرورة الحاجة تهب ضرورة الحاجة ما غنخليها تمشي وكتنا غادي يصيبها وأما من عداه فلا يؤثر إلا رضاع الصغير في الحولين من عداه لما عندوش الضرورة لما عندوش الحاجة لا يؤثر رضاع الكبير إذا ليس خاصا بأبي سلمة وليس ليس خاصا بأبي سالم مولى أبي حذيفة وليس عاما لكل الكبار لا فلا يؤثر إلا رضاع الصغير في الحولين وهذا مسلك شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا وقد عرفوا من القيم راه تلميذ ابن تيمية أما الأحاديث النافية للرضاع في الكبار إما مطلقة النافية للرضاع في الكبار إما مطلقة تقيد فتقيد بحديث سهلة هذا اللي جفف كفى او عامة في الاحوال فتخصص هذه الاحوال من عموماتها وهذا اولى من النفس ودعوة التخصيص بشخص معين ليست بصحيحة دعوة التخصيص ليست بصحيحة قلت معلوم ان عائشة رضي الله عنها كانت تحمل الحديث على العموم ولا تخصه بسالم مولى حذيفة مولى ابي حذيفة وكانت تامر اختها أم كلثوم بنت أبي بكر وبنات أخيها أن يرضعن من أحبة أن يدخل عليها من الرجال، وصنع ذلك بسالم، سالم بن رب الحديث رويناه الليلة، سالم بن عبد الله بن عمر، أمرت أم كلثوم فأرضعته. وكان عطاء بن أبي رباح يقول بقول عائشة رضي الله عنها. وكذلك الليث الإمام المصري المعروف، وكان عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر وابو هريره وابن عباس وسائر ازواج النبي من غير عائشه، كل زوجه النبي هذو كلهم كانوا مخالفين لعائشه، لا يقولون بعمومه ولا يقولون برضا عائشه بهذا، كانوا كلهم مخالفين لعائشه رضي الله عنها، وسائر ازواج النبي غير عائشه، وجمهور التابعين وجماعه من فقهاء الانصار. الثوري ومالك واصحابه والاوزاعي وابن ابي ليلى وابو حنيفه واصحابه واحمد واسحاق وابو ثور وابو عبيده والطبري كلهم كانوا يرون ان رضاع الكبير الوارث بالحديث في حديث سهل هذا الذي سمعتم خاص بسالم مولى ابي حذيفه ولا يعم غيره. شفناك الانبياء من القيم ابن تيميه انه ما يقول شيء خاص به وانما يقول للحاجه، ويظهر ان هذا هو صاحب الحاجة، لكن مجموعة كما سمعتم من الصحابة ومن الأئمة يقولون بأنه خاص بسالم. فإذا وجدنا من هو مثل سالم في الموقف وفي الحرج كأبي حذيفة فلماذا لا يطبق عليه؟ ويرى كثير من أهل العلم أن قليل الرضاء وكثيره سواء في التحريم، يرضع بزاف ولا يرضع شوية سواء في التحريم، وهو قول ابن عباس وابن عمر، وبه قال سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والزهري، وهو قول سفيان الثوري ومالك والأوزاعي وعبد الله بن المبارك وواقيع وأصحاب الرأي أبي حنيفة وأصحابه. معناه في الأنبياء هذو يقول لك ودي الرضاع يحرم سواء كان قليلا أو كثيرا. ولهذا قلت لكم زيتوا واللي من بعد رانا غنجوش فتسمع فيكم داك الشيء اللي كاين هكا، واللي سبحان الله ما عقلش وما غاديش يعقل طبعا لان كلام كثير وما لزموش انه يعقل يشيل كفر. هذا هو. لكن الامام مالك يرى ان الرضيع اذا تجاوز الحولين في الرضاع مده يسيره فحكمها حكم الحولين. يقول لك مثلا الامام مالك رحمه الله عليه يقول اذا رضع عامين وشهر، عامين وشهرين، عامين وشهر، بمعنى تجاوز السنتين كيعطي لك الزياده اللي زادت عليها سنتين الحكم ديال سنتين، ما تعتبروش في رضاع كبير، لكن خالفه غيره فحكمها حكم الحولين. وابو حنيفه يرى ان رضاع الرضيع لا يتجاوز او لا يتجاوز حولين وستة عشر. ابو حنيفه يقول لك ستة عشر، ولكن خالفه ابو يوسف صاحبه فلم يقل بما قال به ابو حنيفه. وأكثر العلماء أن الرضاع المحرم هو ما كان في حال الصغار أي في الحولين، وما تجاوز الحولين فلا عبرة به. وإليه ذهب سفيان الثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق محتجين بقول الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. والترمذي بعد رواية الحديث السابق حديث أم سلمة لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتح الأمعاء في السجن أي في الرضع في سن الرضع وكان قبل الفطام. قال أي الترمذي والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين في الحولين وما دونهم، وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئا، وهو قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة فلا تحريم عندهما بعد الحولين. قلت أقول ينبغي أن لا يغيب عن الأذهان، هذه العبارة نقيد بها لك الإطلاق، أن الضرورة الملحة أو الحاجة الشديدة التي لا تدفع المؤدية إلى إرضاع الكبير، ضرورة ملحة أو الحاجة الشديدة التي تدفع المؤدية تدفع هذه المرأة إلى إرضاع الكبير يجب أن يراعى فيها أنها لا تحايل فيها، لا يكون فيها تحايل بين المرأة وبين المدغة ترضعوا، وهذا الشيء مطروح هذا الزمن أكثر، ربما ما يكون مستغل ولكن اليوم ممكن. هذا الكلام هذا القيد من عندي أنا مش من عند شحن، لأنني خفني نشوف الواقع. الشيء قلت على أساس يكون المرأة اللي قد ترضع بالتعبير يكون ما يتحايل لا منها ولا منه ولا من غيرهما عليهما، يجب أن يراعى فيها أنها لا تحايل فيها ولا قرائن دالة على التحايل بإيجاد مبرر صوري باسم الشرع يمثل الرجل من المرأة والمرأة من الرجل باسم رضاع الشرع. فإن وجد ما يدل على هذا فلا أثر لهذا الرضاع المتحايل به للوصول إلى الحار، فلا يحل به المحرم أو الحار، فيكون هذا الرضاع هذا التحايل غير محرم، لأنه يؤدي إلى الوقوع في الزنا والعياذ بالله. أنا لا أتهم أحدا، ولكن أنا أقول لا بد المرأة تراعي هذا الظرف، وهذا الرجل الذي سيرضع في المرأة الكبيرة يكون أيضا حال موقف تماما ديال ثاني المرأة بحذيفة، وأيضا ما هناك مفر من هذه الحالة باش ما يوقعش الحرج لزوج المرأة أو لعائلتها. وليتق الله كل رجل وكل امرأة، فاليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.